بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة أهمية التزكية بجميع جوانبها، التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية والتزكية الحضارية، نتناول في هذه الحلقة الأسس التي تقوم عليها التزكية، لأن التزكية لابد، يعني هناك الكثير يدعي أنه يزكي، كما قلنا سابقا التصوف مثلا يقول نحن نهتم بالتزكية الروحية، وهناك جهات تقول نهتم بالتزكية الأخلاقية، وطبعا نحن نحاكم الجميع إلى القرآن الكريم، نرجعهم إلى القرآن الكريم في كل قضية يطرحونها. طبعا عندما نحلل أو نبحث في الواقع من هذا الجانب نجد يعني ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله من أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. ولذلك قبل أن نمارس ما يسمى مقتضيات التزكية أو البرنامج الخاص بالتزكية، نبحث عن تأصيل التزكية بحيث نعيدها إلى أصالتها القرآنية، لأن التزكية تنطلق من معرفة النفس، المعرفة الحقيقية بالفطرة. أن التزكية دورها أن تعيد الإنسان إلى فطرته الأصلية. من هو الخبير بهذه الفطرة؟ من هو الخبير بهذه النفس؟ هو الله سبحانه وتعالى. أين ذكر الله تعالى هذه المعارف المرتبطة بفطرتنا وكيفية تطهيرها؟ ذكرها في القرآن الكريم، لأن سائر الكتب حرفت وبدلت وغيرت. طبعا هي مذكورة في الكتب الأخرى يعني قبل أن تحرف، كانت مذكورة. وكل الأنبياء عليهم السلام جاءوا ليزكوا أقوامه ويدعوهم إلى عبادة الله، إلى التعرف على الله، إلى الاتصال بالله، إلى الأخلاق الفاضلة، كلهم جاءوا بهذه الأمور. ولكن كلها عندما نبحث فيها جميعا في كل التراث الموجود الآن، ما يسمى بالتراث المقدس، عند الهنود، عند الزرادشتيين، عند الصابئة، عند اليهود، عند النصارى، نجده كله مملوء بالتحريفات. طبعا ليس هنا محل ذكرها، ولكن القرآن الكريم يشير إليها. مثال على ذلك الرهبانية التي يعتبرها النصارى مقدسة، الله تعالى يذكر أنها بدعة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، يعني هذا التشريع شرعوه لأنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها. طبعا بعد أن كتبوها على أنفسهم حولوها إلى شيء آخر. ولذلك نسمع الآن الرهبان والانحرافات التي يقعون فيها ووقعوا فيها على مدار التاريخ. وبالتالي هنا القرآن وكأنه يشير إلى أن عندما نبحث عن التزكية نبحث عليها انطلاق من الشريعة. الله تعالى عرفنا بالتزكية، أعطانا الوسائل التي نقوم بها بتزكية أنفسنا، وعلمنا كيف نزكي أنفسنا. ولذلك الرجوع إلى المصادر الأخرى طبعا هذا انحراف، يعني مثل ما لا نرجع لتلك المصادر في التعريف بالله أو في التعريف برسل الله، كذلك لا نرجع إليها في هذا الجانب. الله تعالى نبه إلى ذلك وحذر منه، فقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طبعا هذه الآية الكريمة لو نذهب الآن إلى التراث الصوفي نجد للأسف هناك من يأتي بأشياء ويقول هذه أسرار الحروف من علوم سليمان عليه السلام، وهناك كتب ألفت في هذا الجانب، وهناك من يبحث عما يسميه بالفتح من خلال ما يسمى بأسرار الحروف. وهكذا دخلت الكثير من طبعا أشياء غريبة جدا دخلت إلى تراثنا، ما يسمى بالتراث المهتم بالتزكية نتيجة البعد عن الأصالة القرآنية. حتى لقب العارف بالله، القرآن الكريم يعطينا المؤمن ويصف بالمؤمنين كل من يؤمن بالله، فصار لقب العارف بالله شخص معين يمارس طقوسا معينة ثم يصبح هو العارف بالله. ثم عندما تأتي شخص بآيات قرآنية يقول هذا شيء بسيط، شيء عادي، لكن عندما تأتي بكلمات ذلك الشخص يقول هذه كلمات العارف بالله. وطبعا عندما نبحث في مصادر تلك ما يسمى بالمعرفة بالله نجد كثير منها مرتبط بجهات أجنبية، إما بالمذاهب الهندية أو المسيحية أو غيرها، حتى بعضهم ذكر هذا الأمر محققين. وطبعا لدي أنا كتاب في هذا الأمر، العرفان بين التصوف والقرآن، وذكرت كثير من مصادر هذه الأمور، مصادر يهودية، مصادر هندية، مصادر إلى آخره. يعبر بعضهم عن هذه المصادر يقول: وأما وحدة الوجود الحلولية التي تجعل من الله كائنا يحل في مخلوقاته، أو الاتحادية بالمعنى المفهوم خطأ إلى آخره، يقول: فإنها مذهب هندي أو مسيحي وليس بإسلامي. يعني هذا المذهب قديم هندي أو مسيحي ولا يعرفه الإسلام، استمده أهل الشذوذ في التصوف الإسلامي من الفلسفة البائدة، وغضوا به مذهبهم الشاذ بفكر أفلاطونية وأراء بوذية وفارسية عن طريق الفارابي وابن سينا، حالة أن المتتبع لحياة الحلاج ومؤلفات السهروردي وابن عربي يرى أنهم تأثروا بالمتفلسفة المسلمين الذين أخذوا عن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والأرسطو طالسي إلى آخره. طبعا هناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بالتوثيقات لهذا الجانب، نجد نفس الأفكار المطروحة في هذا الجانب موجودة في تلك المصادر. وبالتالي تحول يعني ما يسمى القرآن مثلا يذكر لنا المجاهدة وتربية النفس، فهنا يأتون مثلا يقولون لشخص اسم الشخص مثلا اسمه فلان، فذلك الاسم ما هي الحروف المكون منها، يجمعونها ثم يضعون كل مثل ذلك الاسم. هذه طريقة الفتح، أن يذكر مثلا اسم معين، أن يكون شخص له ارتباط باسم معين ثم يذكره 1000 مرة وبطريقة معينة بحيث يحصل له ما يسمى بالفتح. والفتح عندهم هذا الشخص اللي كأنه فتح له وصار عارفا بالله بغض النظر عن أخلاقه، بغض النظر عن سلوكه. حتى البعض صار ما يسمى بالعبادات وغيرها يسميها إرهاق للبدن، من دلك على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الله فقد أراحك. يعني طبعا هذا كلام يعني ربما في صورته جميل، ولكن في معانيه الواقعية له تأثير سلبي. الله تعالى مثلا في القرآن يذكر الجنة والترغيب فيها والنار والترهيب منها، فهؤلاء يعني يهدمون هذه المعاني للأسف، وتصبح الجنة والنار وكأنها لا قيمة لها، بحجة أننا نركز على المحبة، وكأن ما ذكره القرآن الكريم من ترغيب في الجنة يتنافى مع المحبة الإلهية، مع أنها في الحقيقة تزيدنا محبة لله سبحانه وتعالى. فلذلك طبعا هذه مفاهيم غريبة عن القرآن الكريم. الأصل أن نحترم كل ما في القرآن الكريم. كيف الله تعالى يذكر الجنة ويعظمها ويدعو إلى الاهتمام بها، وفي نفس الوقت تقول أنت يعني هذا شيء ناس العوام البسطاء، أما نحن فنهتم. في نفس الوقت يقول هذا الكلام وهو متلهف على الدنيا ويجري وراء الدنيا ويلهث وراء الدنيا. وبالتالي الكثير من المفاهيم كان لها تأثيرها السلبي، خاصة في الوعيد كذلك. فيصورون أن حتى يعني بعضهم يذكر أن القرآن عندما يذكر العذاب لا يريد به العذاب، وإنما يريد به العذوبة والتنعم. حتى بعضهم يدافع عن إبليس نفسه ويقول إبليس كذا وكان في حال معينة، حالة فناء معين، فلذلك رفض السجود، ويصور الآية بصورة مختلفة تماما. وهكذا مثلا نجد ابن عربي يدافع عن مثلا عن السامري وفي عبادة العجل، ويدافع عن قوم نوح عليه السلام وكيف عبدوا تلك الأصنام لأن الله تجلى لهم فيها إلى آخره. وبالتالي هذه المفاهيم كان لها تأثيرها السلبي في واقع المسلمين، انحرفت بالتزكية عن أصولها، مع أن القرآن الكريم يذكر التزكية بصورتها البسيطة الجميلة ويذكر أهميتها. ولذلك الوحيد الذي يعيدنا للتزكية الحقيقية هو القرآن الكريم. الله تعالى في القرآن يحث على هذا الأمر: قد أفلح من تزكى، ويقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وطبعا هذا الآية الكريمة تدل على أن القرآن الكريم يشير إلى هذه المعاني. يستحيل أن القرآن الكريم ينبهنا إلى شيء يرتبط به الفلاح والفوز والنجاة في الآخرة ثم لا يفصله. ولذلك القرآن الكريم فيه التفاصيل الكثيرة، وسنرى إن شاء الله عندما نستعرض كلمات قائدي المسيرة القرآنية في هذه الجوانب كيف أحاطت بكل الجوانب. وبالتالي القرآن الكريم هو مصدر للتزكية، ولهذا الله تعالى يذكر هذا الأمر، يقول: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. طبعا التزكية هنا بمفهوميها، مفهوم التطهير والتربية، ومفهوم التزكية اللي هي نوع هو الثناء. الله تعالى يقول في الآية: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طبعا تزكية هنا نوع من المدح، والآية الكريمة تشير كذلك، الله تعالى عندما يذكر هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم، هنا دليل على أن علم الله تعالى بنا هو الذي على أساسه تقوم التزكية. ولذلك المؤمن كيف يترك المصدر المقدس المصدر المعصوم ويذهب إلى المصادر المملوءة بالدخل والمنحرفة عن القرآن الكريم، وتفسر القرآن الكريم بغيره بلغة لا يمكن فهمها أبدا، بلغة غريبة بعيدة عن ظواهره وحتى عن مناحي التدبر فيه. ثم يقولون هذه كلها مصدرها الذوق ومصدرها الكشف ومصدرها الشهود، وترى لا ترى ترابطا أبدا. يعني مثلا كما قلنا الكلام في الوعيد الإلهي في الجحيم والعذاب، كيف يتحول كل تلك لذلك الوعيد الإلهي في القرآن الكريم كيف يتحول إلى نعيم عند هؤلاء؟ يعني هذا شيء غريب جدا. كذلك الله تعالى كل ذلك الوعيد على المشركين كيف يتحول عندهم إلى شيء وكأنه شيء طبيعي وكأن أولئك أيضا عبدوا الله. حتى قال لبعض، طبعا أقول هذا الكلام بناء على علاقتي بالصوفية وعلاقة ومعرفتي بهم، وكنت واحدا منهم يعني حتى دخلت الخلوة الصوفية وأعرف التصوف جيدا، ولكن أرى من خلال رؤيتي لهم يعني الأمر فرق كبير جدا بين التزكية القرآنية، المعاني التي يذكرها القرآن الكريم والمعاني التي يذكرها الصوفية، طبعا مع عدم التعميم. يعني هم بعضهم مهتم بالصلاح ولا يهتم بالتفاصيل، ولكن للأسف الذين يهتمون بما يسمى بالتصوف النظري أو التصوف الفلسفي يعني يبتعدوا كثيرا عن المعاني القرآنية. ولذلك الله تعالى عندما يذكر لنا أن رسول الله يزكي يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، فهنا يربط القرآن بين التزكية، يعني رسول الله نفسه كان يربي أو يزكي أصحابه أو يزكي أمته من خلال القرآن الكريم. الله تعالى كذلك يذكر أن الكتاب فيه كل شيء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. وبالتالي الكتاب يعني القرآن هو الذي يخرج الناس من الظلمات. أول الظلمات هي ظلمات النفس، ظلمات الأهواء، ظلمات الدنس، ظلمات التي يبثها الشيطان في النفس إلى النور، نور الهداية ونور التزكية ونور الصلاح. وبالتالي القرآن الكريم هو المصدر الحقيقي الذي نرجع إليه في كل نواحي التزكية. ولذلك سنتكلم إن شاء الله هنا عن التزكية والقرآن، التزكية والنبوة والتزكية والولاية، طبعا باعتبار أن هذه اللي كلها من مراجع مرجعية قرآنية، التزكية والإسلام، التزكية والإيمان، التزكية والجزاء، كل هذه معاني أسس تقوم عليها التزكية. يعني عندما نفهم هذه الأمور طبعا نعرف الأساس الصحيح، لأن الإشكال الموجود في الواقع ليس في التفاصيل وإنما في الأسس، في الرؤية، في المصادر التلقي. يعني كما ورد يعني كل من سمع لناطق فقد عبده، إذا كان شخص ترك السماع للقرآن الكريم وسمع غيره طبعا هنا سيقع في الانحراف. ولهذا أصبحت الطرق الصوفية تتنافس فيما بينها، وكل طريقة تقول أنا يمكنني أن يأتيني الفرض في 3 أيام أو في 4 أيام يمكنني أن أحوله إلى عارف بالله. وللأسف هذا لقي اهتمام حتى من جهات أجنبية، شيخ طريقة الكركرية ربما تعرفونها في المغرب الأقصى، هذا استضيف حتى في أمريكا وخطب وحاضر في جامعاتها، وهو يصور لهم بأن الشخص الذي يأتيه مباشرة في 3 أيام وفي مدة قصيرة يصبح يرى أنوار ويصبح يرى أشياء يعني كذا إلى آخره، ويتصورون أن ذلك هو التزكية، معنى التزكية في القرآن الكريم. وطبعا هؤلاء نجدهم موالين الطغاة، موالين للمجرمين، ويعتبرون الدعاة إلى الله وكأنهم دعاة إلى الله على بصيرة، يعني يصورونهم بصورة بشعة جدا، ويصورون كأنهم بعيدين عن الله، كأن القريب من الله ليس ذلك المجاهد الذي يحمل سلاحه في مواجهة العدو أو يدعو إلى إقامة القسط أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا، يقولون هذا ليس، يذكرون يتصورون أن ذلك الذي يختلي بنفسه أو يكون في محل معين مع شيخه هو. وطبعا هذه كلها مفاهيم منحرفة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمارس هذا الأمر أم أنه كان يدعو إلى ويزكي أصحابه وهم في أتون المعارك وفي أتون وفي جميع في مواجهة جميع التحديات. ولذلك كانت آثار تلك التزكية الصوفية السلبية كثيرا على الأمة الإسلامية. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يدعوان إلى الأسس الصحيحة التي تقوم عليها التزكية على المنهج القرآني، والحمد لله رب العالمين.